تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس والنفس بعدد كل ما اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي حتى ونفس نفسٍ بعهدي كل ما من لك وصحبه في كل لمحة ونفس.